فوق الجميع نرفع اسمك ربا قدير للأبد ملكك دوما أمين نثق بك نعظمك من مثلك يسوع اسمك فاسمك عظيم يسوع أنت مالكي وعندما نعلن اسمك تنحني كل الأرض لك تسجد لك فاسمك عظيم يسوع أنت مالكي نسجد لك فاسمك عظيم يسوع أنت مالكي.